السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا وقفنا عند هذا الحوار وهذا الحديث الذي دار بين سيدنا إبراهيم وبين أبيه آزر، وبدأ هذا الحوار بقوله: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد رجحنا كما بينت لحضراتكم أن آزر كان والد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولم يكن عما له كما يدعي البعض. وبدأ الحوار بين الابن وأبيه، فمعلوم أن الأب كان على باطل وكان على غير حق، وأن الابن يدعوه إلى الحق. وأنت تجد منذ اللحظة الأولى ومنذ أول وهلة أن الابن حينما أراد لأبيه أن يقلع عن الباطل وأن يتبع الحق، بدأ معه بأسلوب كله أدب وكله وقار. فليس خروج الأب عن دائرة الحق وعن الصراط المستقيم، ليس هذا يعني أن الابن له الحق في أن يتطاول على أبيه، أو أن يغلظ له القول، أو أن يحدثه بما لا يليق. وصدق الله إذ يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وسيدنا إبراهيم يضرب لنا مثلا طيبا في ذلك، لأنه بدأ الخطاب مع أبيه بأسلوب فيه توقير وفيه أدب، فلم يقل له يا أبي، ولم يقل له يا آزر، ولم يقل له يا جاهل، ولم يقل له يا عاصي، ولم يقل له يا متخلف، ولم يقل له يا خرف، مع أنه لو قال له شيئا من هذا الكلام لكان صادقا فيما يقول، ولكنه بدأ بقوله يا أبتي. وأصل الكلمة يا أبي، ولكن تحذف منها الياء ونستعيد عنها بالتاء، والتاء كما يقول أهل العلم للتعظيم، فصارت الكلمة يا أبتي. فمع كفره ومع شركه هو يحدثه بما ينبغي أن يحدث به الابن أباه. وكما قلت في هذا صفعة تقع على وجه أولئك المتبجحون الذين يتطاولون على الآباء والأمهات، قد رأيت منهم الكثير، ويحدثونهم بما لا يليق، بل ويفعلون معهم ما لا يجوز شرعا ولا دينا، حتى ولو خرجوا عن ربقة الحق فهذا أمر لا يجوز. ماذا يقول سيدنا إبراهيم لأبيه بعد أن خاطبه بهذا الأسلوب الموقر؟ قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كأن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أراد من أول وهلة أن يبين لأبيه بطلان ما هو عليه. إن أبا إبراهيم إن آزر كما قلت لكم كان يعبد الأصنام، وهذه الأصنام ما طلب إبراهيم من أبيه إلا أن يفكر في أمرها وفي شأنها ليرى هي تستحق أن تعبد من دون الله أو لا تستحق. أول ما وصف به هذه الأصنام سيدنا إبراهيم، وهذا حق فيها، ما لا يسمع. فهل عهد إلها لا يسمع؟ إن الألوهية تقتضي عبودية، والعبودية فيها تضرع وفيها دعاء وفيها مناجاة، فكيف يتحقق هذا لإله لا يسمع شيئا على الإطلاق؟ كيف أناجيه وكيف أناديه وكيف أدعوه وكيف أتقرب إليه وكيف أطلب منه؟ كيف وكيف وكيف وكيف منحني سمعا وهو أصلا لا يسمع؟ هذا عيب خطير، هذا لا يليق بإله بأي حال من الأحوال. فأولا فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي سمعا وهو لا يسمع؟ ثانيا كما قلت من مقتضيات العبادة لما تعبد، وقال لفظ العبادة هنا على حقيقته العبادة العبادة، وسيأتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، وسيكون معنى العبادة لا تعبد الشيطان الطاعة، أما ها هنا فقال أهل العلم العبادة الحقيقية أنت تسجد له تسأله تناجيه، فهل هو يسمع؟ فكيف تتحقق له عبادة إن لم يكن إلها سميعا؟ كيف هذا؟ ولا يبصر، وإذا كان لا يبصر فكيف يحاسب من عصي وكيف يرى وكيف يكافئ من أطاع وكيف يرى؟ كيف يكون هذا؟ كيف يرى الفارين المدبرين وكيف يرى المقبلين الطائعين؟ كيف هذا أمر أيضا فيه غرابة. ولا يغني عنك شيئا، يعني لا يملك لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بدليل أنهم قد كسروا ولم يملكوا دفاعا عن أنفسهم. إذا فكر الإنسان في هذه الأمور وفي هذا الذي يعبده لرأى أن الإنسان أولى بالعبادة منه. فالإنسان يسمع والإنسان يرى والإنسان يملك نفعا ويملك ضرا، فأنا أفضل منه، فكيف أعبد من هو أخس مني؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني شيئا. إن هذا كما قال أهل العلم ضرب من الجنون ولا عقل، ضرب من الجنون ولا عقل. ولو أنهم فكروا بره لأدرك آزر ولأدرك من معه أنهم خرجوا حتى عن جادة العقل. لماذا؟ إذا قالوا لنا إن هذه الأصنام هي التي خلقت الكون، فنقول لهم ومن الذي صنعها؟ من اللي عمل الأصنام دي؟ فيقولوا نحن. شو بيعملوا؟ يبيعوا كل إله. طيب حينما صنعه الآن أين كان هو وقت أن كانت السماوات والأرض؟ وقل لربك أي عقل يقول إني الخالق، ها يسبقه المخلوق فيه الوجود، يعني صنعتم الأصنام والسماوات قائمة والأرض قائمة والناس موجودون والحيوان موجود، فإذا كانوا هم الذين خلقوا فمتى خلقوا إذا كانوا قد صنعوا الآن؟ فإن هذه الأشياء قد سبقتهم في الوجود. والخالق يكون سابق ولا مسبوق؟ خلقوني سابق. طب هل هذه سابقة أنت تصنعه الآن وتسجد له وتقول هو الذي خلق وهو الذي صنع؟ أنت صنعته الآن قبل أن تصنعه الآن، وأنت صنعته الآن تقول خلق السماوات كانت موجودة قبل أن تصنعه، والأرض كانت موجودة قبل أن تصنعه، فالسماوات والأرض صنعة من؟ إن قلت هو الذي صنع فهو صنع الآن، فمن الذي صنعها؟ أمور كما قلت، وهذا ما قالوا عنه هو خطاب العقل، أن إبراهيم الآن يخاطب في أبيه الإيه؟ العقل، ويبين له أن العبادة في هذه الأشياء كما قلت لكم ضرب من الهذيان وضرب من الجنون وضرب من اللاعقل بالمرة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فخاطب فيه هذا أولا، ووصف الأصنام بهذه الأوصاف. أنت إذا ما انتقلت إلى الله رب العالمين في المقابل، إذا كانت الأصنام لا تسمع، فالله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هي هذه صفات الله، أن يكون سميعا حتى إذا ما دعي أجاب، حتى إذا ما سب أو عصي علم. لابد أن يكون سميعا. الله سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أين من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا هو الإله. الإله يرى. الله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك السماء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلا بد أن يكون هذا الإله يرى. الإله يملك نفعا ويملك ضرا، فهذا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء فيدفع الضر ويجلب لك النافع، فهذه صفات الإله. أما إذا كان الإله بغير هذه الصفات فلما أعبده؟ ومما أخاف إذا كان لا يسمعني ولا يراني ولا ينفعني ولا يضرني؟ فهل هو إله يخشى منه؟ وهل هو إله يستحق أن يعبد؟ كما قلت هذه القضية تتنافى مع العقل تماما. ولذلك الإيمان يا سادة دائما حتى القرآن يخاطب فيه العقول، لأنه ينسجم مع العقول السوية، والشرك يتعارض مع العقول السوية. المسألة مسألة عقل، عقل أن تفكر وأن تتدبر وأن تعمل العقل بحيدة تامة وبغير تعصب. ثم ينتقل، قد أنا أقف لأحدث أبي فيستظهرني أو يستقلني في نظري، وقد لا يقبل كلامي من واقع أنني ولده كده اللي فأراد أن يبين له أن المسألة ليست بوالد ومولود ولا بكبير ولا صغير. المسألة مسألة من يملك العلم ومن لا يملك العلم. فقال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه قضية ينبغي أن نقف معها، وهذه الآية كثيرا. أولا هذه الآية من أول ملاحظها أنها تبين أن العلم لا يتوقف على سن ولا على أب وإب. أنا واحد من الناس، أنا شخصيا عانيت من هذا مع أبي، مكثت لفترة طويلة جدا، خاصة أيام أن كنت طالبا في الثانوية الأزهرية وفي كلية أصول الدين. إذا حينما كنت أقف لأنصح أبي كان يقول لي إذا أنت يعني خلفتي ابني وهتعدل علي. فالمسألة دي تكون كبيرة عند كثير من الناس، إن كيف ابنه ويعدل عليه، كيف ابنه وينصحه، وكيف حتى في المساجد في كثير من الأحيان لما يأتي شاب ينصح رجلا كبيرا يستعظم هذا، أنت صغير ابن كام سنة أنت، وبيحسبها بالسن. المسألة ليست بالسن، المسألة هي بالعلم، من من الله عليه بالعلم. فأنا أنظر من الذي من الله عليه بالعلم فأتبع وأسير خلفه وأقبل نصحه. لكن هي ليست بمسألة سن. ويعجبني في هذا أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتحدث مع قوم قال أنيبوا عنكم واحد، ففجأة وجد يعني غلاما صبيا يدخل عليه، من قال أنا الذي أنابوني؟ فماذا قال له عمر؟ نظر إليه وابتسم وقال ألم يجد من هو أكبر منك حتى ينيبوا؟ شوفون حد كبير لتكلم معاه. فبما رد عليه؟ قال له يا عمر لو كان الأمر بالسن لكان من هو أكبر منك أحق بالخلافة. لو هي مسألة سن روح طاف بيتك ونشوف واحد أكبر منك بسنتين ثلاثة وفي دولة مليانة. هي لو مسألة سن. فوالله قال له كلمة قال أفلح قوم إذ أنابوك. هم فعلا فلحوا وصدقوا لما إيه؟ لأنه الذي يتحدث بهذه اللغة ده دليل على أنه يملك من العقل ومن المقدرة ومن الفهم ومن الوعي ما يملك. والتاريخ مليء أن المسألة ليست بمسألة كبير ولا صغير. ولذلك هذه نصيحة دائما نسديها إلى كبار السن وإلى الآباء، قل اسمع واقبل النصيحة حتى ولو كانت من ولدك، حتى لمن لو كانت ممن يزورك في السن. فالمسألة ليست بالسن. واستمع، القرآن يسجل لنا هذا أيضا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ما قال فهمناها داود، مع أن داود هو الأب وهو كان القاضي والحاكم، وفي هذا الوقت كان سليمان ابن الله وكان نعم وكان صغيرا. وشوف وانظر، داود نبي ورسول، وسليمان ما كان قد أخذ النبوة بعد، وإنما كان الله يوهبه لها، وكان وظيفة كان يجلس عند الباب ويأخذ خبرة، وكلما دخلت نال بمشكلة يعلم ما هي المشكلة، وإذا ما خرج يسألهما بما قضى فيكما داود، وبدأ يكتسب هذه الخبرة. وكانت النتيجة أنه لما جاء رجل مزارع ليشكو جارا له أن غنمه قد عاثت في زرعه وأفسدت الزرع، فكانت النتيجة أن يعني داود قضى قضاء، قال يا صاحب الغنم إن غنمك أفسدت الزرع، أولا نقيم هذا الزرع. فطلعت تكاليف الزرع هي ثمن الغنم، فقال عليك أن تأخذ الغنم خلاص في مقابل ما أفسدت من الزرع. وخرج الاثنان، سليمان ما يعني ما رفض هذا الحكم. قال طيب وليه نسلب صاحب الغنم غنمه؟ أما في حل أحسن من كده بكتير، يا نقول لصاحب الغنم خذ الغنم انتفع بأصواتها وأوبارها وألبانها ونسلها، ويا صاحب ده صاحب الزرع نقول له كده خذ الغنم اعمل كده لكن لا تتملكها، خذها أخذ منفعة، اقعد اشرب من لبن والنسل يجي كل من لحمه والصوف خذ وانتفع. ونقول لصاحب الأرض وأنت اجلس أصلح له أرضه، وقت أن يتم صلاح الأرض ادفع إليه أرضه وخذ منه غنمك ولا نكون قد سلبناه. فشوف اخوانه ايه تفهمناها ايه سليمان وكلا آتينا ايه حكما وعلما. لما سمع ولما رأى داود أنه لديه قد اختلف معه في الأمر وأفتى بهذا، فدعا له بالبركة وقضى بما قضى به ولده. هكذا ينبغي أن يكون العقل المتفهم الواعي، أن ولدي قد يسبقني في العلم لا حرج ولا عيب في هذا، وأنت مهما كبر سنك لا يعني تتحرج من أن تقبل النصيحة ممن هو يصغرك في السن. وأنا أذكر أنني أنا شخصيا عانيت من هذا في بدايات حياتي، وأذكر أنني ذهبت إلى بلد من بلاد الريف، لبلدة كانت تسمى شبرا بخوم، وكنت ذاهب لألقي محاضرة هناك، وأذكر أننا في هذا الوقت كنت في الصف الثالث الثانوي، في الصف الثالث الثانوي لا لحية ولا شارب ولا أكثر بكده. وأذكر يومها لما وقفت لأصلي صلاة الجماعة صفعت على رأسي من رجل كبير وقال والله إن الصلاة باطلة ولا نصلينا خلف هذا الغلاب، يعني هو خلاص، وطبعا هو قال لغة الفلاحين خبطيت العصلبي، والله الصلاة ما هي نفعة، وأقسم بالله أن الصلاة ما نفعة المسجد وازاي عيل صغير جاي يأمهم. وبعدين كانت الصاعقة انه علم ان مش انا جاي أمهم بس، لا ده هو ده اللي جاي كمان يلقي محاضرة وهيدي الدرس ويقول المحاضرة اللي هتسمعوها. فكانت المصيبة أعظم. فلما سمع المحاضرة وإذا بي يقوم يقول لي سامحني ربنا يفتح عليك، طب ما كمل الأول تضربني في الأول ليه؟ ما تصبر، سبحان الله العظيم. فالناس مش عارف يعني تعتقد ان ده الصغير ده خلاص يهمل، لا لا، هي المسألة مسألة من يفيد الله عليه أكثر من مال، ومن يعطيه الله العلم والفهم وكذا وكذا وكذا. هذه مسألة يعني ينبغي أن نلتفت إليها. وأحضرني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يجلس وسط الصحابة ويحدث الصحابة فيقول إن من الشجر شجرة هي كالمسلم لا يسقط ورقها، أتعرفون ما هي؟ عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول فذهب الناس إلى شجر البادية، كل واحد عاد يقول شجرة كذا والتاني يقول الشجر اللي ينبت في البادية أو الشجر مش عارف إيه. يقول عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، ويجوز إطلاق النخلة على أو لفظ شجر على النخلة، فوقع في نفسي أنها النخلة، النخلة لا يسقط ورقها ليس لها ورق يسقط، والنخلة كلها منافع المؤمن، كلها منافع المؤمن، وهي التي شبه الله بها المؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهكذا المؤمن كله منافع وكله خير، وكله خير، وهذا شيء يطول شرحه إذا أردنا أن نأخذ أوجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن. ولكن انظر كبار الصحابة يجلسون وعمر فيهم، كبار الصحابة يجلسون وعمر فيهم، فكل ذهب إلى شجر البادية، وقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، فيقول فاستحييت أن أتكلم، يعني كيف أنا اللي أم جاود وأبويا قاعد يقول الواد عرف أبو لأ وأبو بكر قاعد وكبار الصحابة عديد، كبار الصحابة عديد. فلما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك وإنما هي النخلة. فلما قاموا قال عبد الله بن عمر لأبيه عمر يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ولما لم تتكلم؟ قال استحييت. قال والله لو أنك قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كان يقول لي عظيم الشرف ان ابني هو الوحيد اللي يطلع، فايه اللي زعلك ان يقول عرف وابوه؟ لا لا لا لا لا، كنت اقول ودي خير يعني عندي من الدنيا وما فيها من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه فرحة الكبير صغير لما يراه على علم ويراه قد علم شيئا قد غاب عنه، فنحن نشجعه ونحفزه، ولكن لا نقول له لن نستمع اليك وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا القول القرآني الذي سجله القرآن الكريم وخرج من لسان إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني تضع لنا دستورا كيف نتقبل النصح والعلم من الصغير ما دام قد سبقنا وقد فاقنا في الإيه وقد فاقنا في العلم، كيف نتقبل النصيحة منه وكيف نتقبل القول الطيب منه ولا نتعالي عليه لكونه صغير ونحن نكبره في الايه نكبره في السن. هذا اول ملحظ اردت ان نلتفت اليه. اما الملحظ الثاني فهو يقول اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، الله فاض عليه بما لم يقض به على اخر، فاتبعني أهدك صراطا سويا. في بال كلمة فاتبعني دي يطرح واقف، فاتبعني دي راح واخدها أصحاب الطرق والكباري وراح واخدها بعض الجماعات، يعني أصحاب الطرق والكباري يقول إني آدي بقى الأمر بالاتباع وإني لابد لكل مريد إني يتبع شيخه دون سؤال أو اعتراض اللي بيسموه بقى التقليد. فإن قال شيخك فقل، وإن عمل شيخك فاعمل، خلاص لا تسأل ولا تعترض، دليل أنه قال فيه فاتبعني، خلاص إذا تمشي وراء تقلبني، اللي أعمله أعمله واللي أقوله تقوله، تمام. وده نفس الكلام اللي وجدناه عند بعض الجماعات، يمسكوا بعض الأولاد، يمسكوا بعض السفهاء ويقول له إيه تسمع كلام أميرك، أقول لك افعل كذا، ما تنقش، لا بتشوف، اضرب فرقع كفر اعمل وما تنقش. طبعا هذه مصيبة وكارثة بكل المستويات بكل المستويات. وأنا جلست مع بعض هؤلاء فوجدت أنه يعني بيفعلوا أفعال خطيرة جدا، ومن منطلق أن ده أميرك وزي ما أمرك تنفذ، واللي يقول لك ما تنقشوش، من يقول هذا الكلام أي عقل وأي منطق وأي دين، زي ما شفت المصيبة اللي حصله. ونسأل الله العلي العظيم السلامة، ونبرأ والله مما حدث، والإنسان يعني قلبه يعتصر دما لما أبصروا ورأينا يعني أهالي هؤلاء الذين ماتوا بغير ذنب، وأنا أقول والله بغير ذنب بغير ذنب، كيف ينتحبون وكيف. وأسأل الله لكل من فجع أما في ولدها أو أولادا في أبيهم أو في أمهم إنه أن يحاسب بين يدي الله حسابا عسيرا. والإسلام ليس ذلك، ومن يقول هذا وما ذنب هؤلاء وليه وليه وليه، لكن للأسف بدليل أن هذه عقول مساسة وشيء من الاثنين، يا بيغرب المال إذا ما قلت بيسلبوه عقله من هذا الباب، إنك عليك أن تتبع ولا تسأل، تنفذ ولا تعترض، حتى لو قيل لك اقتل أباك فاقتل. هذه مسألة في منتهى الخطورة، فأمسكوا بهذه الآية وأخذ منها زي ما قلت هؤلاء العتهاء وجوب التقليد، أنك ما دمت قد يعني منحت ثقتك لإنسان فخلاص قلد واتبع، قال فقل، عمل فعمل دون أن تسأل، خلاص كن مسلوب العقل هكذا. طبعا هذه مصيبة خطيرة، ويستدل لك بمثل هذه الآية ويقول لك نور تبعني، خلاص امشي ورايا ما تتكلمش، فاتبعني دي معناها قلدني، ما أقول قل، ما أعمل فعمل. نقول لا، تعالى بقى معلش، في فرق بين حتى لا يعني في كثير بيلبس عليهم الأمر. نقول له طبعا في حد وفاصل بين الاتباع والتقليد، لا بد ان انت تفرق بين الاثنين ولا تخلط الامور، بين الاتباع والتقليد. التقليد له تعريفه والاتباع له تعريفه، وفرق كبير بين الامرين. لما تأتي للتقليد ماذا قال اهل العلم في التقليد؟ قالوا التقليد هو أن تقلد إنسانا في قوله، وفي تعديل آخر أقوله علشان أودولك من البداية عشان نطمحك، أن تقلد في القول من ليس قوله حجة، خد بالك، أن تقلد في القول ما ليس قوله حجة، وفي الفعل ما ليس فعله حجة، من غير أن تقف على دليل أو برهان أو حجة قوية. إيه الكلام ده؟ أن تقلد في القول من ليس قوله حجة، فيخرج بذلك الله ورسوله. لأن متى يكون القول حجة؟ أنت هو مين؟ قول الله وقول رسوله، أو في الفعل من ليس فعله حجة. ومن الذي يكون فعله حجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فأنت بتقلد في قولك وفي فعلك اللي لا قول حجة ولا فعل إيه حجة، من غير أن تقف على دليل ولا حجة ولا برهان قوي، يبقى ده بيسموه التقليد الايه؟ التقليد الاعمى. ليه؟ وبعدين يجي يقول لك اصل خلاص ما دام في تاخدها بقى كده، ما دام الشيخ فلان فعل يبقى ده صح، وما دام قال يبقى ده صح، ده فلان ماشي فلان شيخ مشايخ العالم قوله حجه، فعله حجه، لا يكون القول حجه الا قران او سنه، ولا يكون الفعل حجه الا اذا كان النبي، فانت بتنزل منزله النبي ها تعصمه من الخطا، والله هو عرضه للصواب والخطا، يبقى دي نمره واحد، يبقى لو فعل كل الشعره وقال والتاني يقول لك الشيخ فلان مش عارف عمل، ما يقول ولا يعمل براحته، هو قول حجه، من الذي جعله؟ وبعدين بيجي يقول لك ايه بيسموه كده، يقول لك هو حجه الاسلام. لا يا حبيبي، الاسلام هو حجه على الجميع، وليس هناك من هو حجه على الاسلام، ليس هناك من هو حجه على الاسلام. كنت لسه بتكلم مع محتوف في هذا في نادي مدينه ناصر، كنت في في في في ندوه هناك، قلنا فلان فعل، فلان دكتور فلان ده حجه على الاسلام، قولي نعم نعم فعله هو الاسلام، قلت والله انت اجل من دابه وسبت ومشيت، ما اتكلم مع مين؟ العقول عاقله، اتكلم مع مين؟ فمن هو الذي يكون قوله حجه او فعله حجه؟ من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي يكون قوله حجه؟ والله سبحانه وتعالى، اي انسان اخر له. ومن اجل هذا بيقولوا ان التقليد، ان التقليد هو بقى اللي انك انت تتبع اقواله وافعاله دون ان تقف على حجه، تمام؟ طب وافرض ان له حجه قويه وبرهان ودليل صحيح، يبقى اسمه تقليد، يبقى اسمه ايه؟ اتباع، اتباع. يبقى هنا انتقلت، ما دام جاءني بحجه وجاءني بدليل وبرهان يبقى اسمي ايه؟ اتبعت، ولا اسمى قد قلد، قد قلد، قلد. هنا بقى سيدنا ابراهيم لو قال قلدني نقبلها ولا نقبلهاش؟ نقبل. ليه؟ ان هو ممن يجوز تقليده، قوله حجة وفعله ايه؟ حجة. ومع هذا هو قال له برضو ايه؟ فاتبعني، فاتبعني يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني سير ورائي ما دامت معي الايه؟ الحجة، بدليل ان هو ما قلوش كلمني بس، ده اخذ يعطيه الايه؟ يعطيه الحجج، يعطيه الحجج. فتيجي انت اللي بتقعد تصاوب، يطلع واحد تعبان خرفان فيهم وعمال يعك ولا اي كلام، وبعدين بيقول له ايه دليلك وايه حجتك؟ وتلاقي مغفل تاني، انت تقترب، اللي يعترض ينطرب، ده الشيخ، فدام قال قال عمل عمل، انت تبقى قاعد معاه زي الحمار مالكش دعوه باي حاجه، شي شي يس يس، ويسلبك عقلك تماما. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ تجدي اني في مشتت، وانا رايت لهذا هذا في الجماعات اللي بيسموهم جماعات، لهم امير وليهم غفير وليهم، وبعدين بيجي تخلف في الراي قامت قيامتك. سبحان الله العظيم، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ الفيصل الذي بيننا وبينك مش انت مين؟ انت عبد من عباد الله زي زيك. الفيصل الذي بيننا وبينك هو الدليل والايه؟ والبرهان، وبالفعل التي ارساها القران، كل واحد يقول له أس. بس بالنهايه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى ايه الفرق بين الاتباع وايه الفرق بين التقليد؟ التقليد زي ما قلت قائم على غير ايه؟ دليل، اما الاتباع فقائم على دليل، فاقول له ما تقلدش الامور. انت الان تريدني مقلدا؟ لا. لا، انا اريد ان اكون متبعا، وعشان كده بقول لهم كلهم. اللي يملك الحجه يجي يدهاني وانا هتبع بكره الصبح. فعشان كده باسمي اتبعته لاجل ايه؟ مش لاجل الشخص، لاجل ايه؟ مش لاجل الجماعه، لاجل ايه؟ لاجل الحجه. وعشان كده حتى الفقهاء يا اخي اهل الاجتهاد والتمحيص والفتيا ما طلبوا تقليدا من احد، وانما طلبوا اتباعا. لو طلبوا تقليدا كان ابو حنيفه قال الناس كونوا احناف، وكان مالك قال لهم كونوا مالكية، وكان الشافعي قال لهم كونوا شافعية، وكان أحمد بن حنبل قال لهم كونوا حنابلة. ده لو طلبوا تقليدا، ولكنهم مشوا مع الإسلام فطلبوا اتباعا فكل واحد منهم خرج ليقول كل منا يؤخذ منه ويراد، ثم يقول وإذا صح الحديث فهو مذهبي. فأنت لو خالفت الحديث لأجل أبي حنيفة أصبحت مقلدا، وأبو حنيفة لم يقل لك هذا، أبو حنيفة أراد لك أن تكون متبعا، قال لك لو صح عندك الحديث وأنا بقول انسى اللي أنا قلته خالص وامشي ورا الحديث تكون متبعا وقل هو ده مذهب أبي حنيفة بقى، لأن أنا كمان متبع، لأن أنا كمان متبع وبقال الله أخطأت، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن أجل هذا خطأ بعضهم بعض، كده ولا إيه؟ خطأ بعضهم بعض واجتهد بعضهم على بعض، ده مش عيب، كل منهم يريد أن يكون متبعا وكل منهم يريد الإيه؟ يريد الحق. فالشافعي الذي قال نحن في الفقه عيال على أبي حنيفة ألم يرد أقوالا لأبي حنيفة، لأنه في النهاية إيه؟ النهاية متبع. أما الآن تبتدي بالمقلدين الذين يموتون على أعتاب المشايخ والمش عارف إيه وإيه، واللي حصل في مصر الآن كده أتباع الشيخ فلاني، يا سلام اللي قاله الشيخ فلاني ده لو قال لهم كفر هم وراه، والله وراه. وإحنا بقينا كده جماعات وأحزاب، تمام. بص الاخوان ده بتوع اسامة عبد العظيم، قال اسامة عبد العظيم والله لما تقعد تقول له مليون 100 سنة ولما تجيب له مليون حبة تقول لك اسف، الشيخ قال، الشيخ قال. واخوانا اتباع اسامة القوس خلاص الشيخ قال، والشيخ قال، وكله بقى الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال. دول اخوة فاضل بيجتهدوا، هو يصيب ويخطئ، وانت في النهاية من قال لك هو اخطأ كلوش لا خلاص واتخرجت وبالعلم وموتك واضربك واحملك، لا وانظر لماذا قال لك اخطأ. فاذا رأيت الدليل يخالفه فانت مع الدليل، فانت مع الدليل. هذا هو اللي احنا بنريده الان. ولا بقول حتى السلام زيتي، انا والله بقول لهم وناس عاملين منهم الاخ شفعات، دايما اقول له اللي يقول لك ده عك خرف اي كلام كله ماشي، ما هو دليلك على هذا؟ ما بقول لك شيء دفع عنه موت على عتاب، لا خطأ كبير، خطأ كبير. ها ماشي واسمع لي وعشان ايه تعال جادلني وناقشني بالتي هي احسن، قل لي اخطأت في كذا وحجتي كذا، فأين حجتك؟ مش هزعل، هكون متضايق، ولو ان الحق معك همشي وراك. ففرق كبير بين الذين فهموا هذه الآية على انها تقليد وبين الذين فهموا الآية على انها اتباع، اتباع. ولذلك قالوا انك انت بتتبع الدليل، فان لم تجد الدليل فسل عنه، كما قال الله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واعجبني كلمة تفسير الآية دي بيقوله ولم يحدد الله عالما بعينه، ما قالش اسألوا واحد من اهل الذكر او فلان، قالوا اسألوا ايه اهل الذكر، فما تموتليش على عتبة واحد. فقالوا كل من صح أن يكون أهلا للذكر فهو أهل لأن يسأل، فهو أهل لأن يسأل ما دمت تثق في دينه وفي خلقه وفي أمانته، وفي أمانته. لكن مش عشان شكل ولا واحد خلاص خير، ما فيش غيره، ما فيش غيره. هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا كان من أدق الأمور التي أردت فعلا أقف معك فيهم بهذا، هو أن تفرق بين أن تقلد وبين أن تكون إيه؟ وبين أن تكون متبعا، فرق ما بين السماء والأرض. ولذلك ذم أهل العلم التقليد إلا إذا كنت مقلدا لرسول الله، خلاص خرج المسألة. والصحابة كانوا يسألوا النبي ماذا فعل، النبي مش عارف عمل إيه، النبي راح فين، النبي قال إيه، النبي، ويقلدونه فيما. هل يذم واحد منهم على ذلك؟ هل يذم واحد منهم على ذلك؟ لا لا. أما أن تقلد، أنا في يوم من الأيام يعني طبعا أقول لك على شيء خطير جدا، واحد أراد أن يقلدني فأخطأ خطأ كبير، أخطأ خطأ كبير لألا لي جلسة في التشهد الأوسط في آخر الصلاة، لي جلسة معينة ما بعرفش أجلس غيرها لأني عندي عذر في رجلي كان فيها كسر ما بعرفش أعذر كده. فخلاص واحد من المحبين والمقربين إلي والذين يثقون في علم معاملاتي، لا انا بجلس الجلسه دي، قال لك ادي السنه خلاص وبدأ يجلسها إلى أن قال لبعض الإخوة الأخ عارف بيقعد إزاي وأنت بتقعد إزاي. فنبهت له قلت له يا أخي أنت بتقلدني وأنا رسول الله سبحان الله العظيم، أنا يؤخذ مني وأنا رد أنت قبل ما تقلد سلوكي تسألني جيتي على السلوك ده إيه؟ هل النبي كان بيقعد العالم دي ولا لا تسألني؟ لكن مش بمجرد ما أعمل تروح عامل. طب أنا عندي عذر، طب أنت قعدت كده ليه؟ قال لي لو افتكرتها السنة. طب أنت سألتني؟ أنت بحثت عن الدليل؟ أنت نظرت إلى إيه؟ إلى شخص؟ ده خطأ، ده خطأ. أنت ينبغي أن تبحث عن الدليل عند الشخص ولا تجعل واحدا على الإطلاق مهما كان حجة في الإسلام أو على الإسلام بأي حال الأحوال. لا محج على رقاب الجميع، على رقاب الجميع، وأنا بتلمس وأسأل وأسأل وأتمحص. فشوف قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني ما قال له إيه قلدني، حتى مع أنه له الحق ويجوز له هذا، ولكن قال فاتبعني ها تمش عندي الحجة، وهو بنقش الحجة والدليل والبرهان أهديك الصراط إيه سوية، أنه كان بيملك أسباب الهداية وأهديك يعني أدلك وأرشدك. والفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله رب العالمين، وهداية الإرشاد يملكها الأنبياء ويملكها الدعاء ويملكها كل ناصح. فالله سبحانه وتعالى نافع عن رسوله هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له هداية الإرشاد والدلالة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأهدك أي أرشدك وإيه وأدلك من واقع العلم الذي كان إيه الذي كان عنده. ولذلك هتجد أن سيدنا موسى لما تحدث مع الخضر قال هل إيه أتبعك، السلام في التعبير، على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأنا بتبع مش مقلد. وعشان كده لما لا بيخرق السفينة ما خرقش معاه، لا اعتبر ان العمل ده يخالف الدليل، ومع ان ربنا اللي دلوا عليه فاعترض عليه. اخرقتها ليه لتغرق اهلها؟ لا، لما قتل غلام ما قتلش معه اعترض عليه، ولما بنى الجدار اعترض عليه، مع ان ربنا اللي دلوا عليه، لكن ما كانش مقلدا تقليدا اعمى، وانما كان يفكر ويعمل العقل. فاي انسان يريد ان يصادر لك عقلك وأن يصادر الدليل عندك، اعلم أنه لا يريد بك خيرا بأي حال من الأحوال، ويريد أن يجعل منك إمعة، وهذا أمر لا نقبله. في هذا القدر كفاية مرتبط أصلا كمان بموعد، نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.